لقد كثر الفؤت في الأسواق والمناطق العامة، وكثر ظهور النساء الكاسيات العاريات وشبه العاريات، فهذا منكر عظيم. وأنا أحبكم في الله وأخشى عليكم من عقاب الله، لأنه في وسعكم والحمد لله تكثيف رجال هيئة الأمر بالمعروف والإهابة بهؤلاء المغتربين الالتزام بالتعاليم الشرعية. وكذلك نود من سماحتكم التنبيه على استخدام هؤلاء الكفرة الذين غزونا في بلدنا، حتى أصبح كثيرا من الجهال يقولون إنهم أحسن من المسلمين، وكذلك يفتنون بهم ويحدث ما يحدث من مشاكل لا يعلمها إلا الله، وجزاكم الله خير. هذا يا أخي قد ذكر فيه أمور كثيرة منا ومن غيرنا، وليس الأمر مجهولا، ولكن نسأل الله أن ينفع بأسباب، نسأل هذا بالله ثم بولاة الأمور، نسأل الله يوفقهم حتى يقضى على هذا، وحتى تقوى الهيئة على قضاء على هذه الشروط، نسأل الله يهيئ الأسباب المعينة للهيئة ولا للهيئة حتى يقضى على هذه الشروط، نسأل الله يوفق الدولة لما فيه صلاح العباد والبلاد، وعلينا وعلى كل مسلم يبذل الوسع في الدعاء والنصيحة، لعل الله ينفع بدعوته فتستجاب، ولا الله يفعل بجهوده فتنفع كل واحد منا على سبب يصور الإسلام، فسأل الله يعين جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.